أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي لأنها مظنة النسيان. والرجل أنبه منها وأعقل، ولولا ذلك لجعلت شهادة المرأة كشهادة الرجل.